هذا مذمة، هذا مذمة. ذكر هذا في كتابه منهاج السنة، وهو كتاب عظيم، يعني لو أنه لو تيسر أنه يلخص هذا الكتاب لنفع، وتبين فيه جهل الرافضة وسفههم. نعم، لا تلخص الذهب ليس بشيء.